الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن داود أبي داود في سننه، قال: جاء رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، غلت الأسعار. عشان ما تظن المشكلة اللي أنت عايش فيها ما مرت على من كان قبلك، وعشان ما تظن بس يوجه أهل الدين وأهل العلم الناس إلى الله أن هذا تمييع للقضية وهذا تخدير للناس كما يقول البعض. جاءوا يشكون إلى حبيبهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم الغلاء، فقالوا: يا رسول الله، لقد غلت الأسعار. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر القابض الباسط، إن الله هو المسعر القابض الباسط، وأسأل الله تعالى أن ألقاكم يوم القيامة وليس لأحد منكم علي حق في دم أو مال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله جل جلاله بيده الأمر، شئنا أبينا، رضينا ما رضينا، سمعنا ما سمعنا، الأمر بيده، الأرزاق بيده، وما نراه هي صور، ما نراه صور ليست حقائق، ما نراه ستائر، وهذه الستائر خلفها حقائق، ولا ينبغي للستائر أن تحجب الحقائق، فالستائر تراها الأبصار، والحقائق تراها البصائر، والله يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فصاحب البصيرة يرى أن القابض والباسط هو الله، وهذا ما نتكلم عنه اليوم. اسم الله القابض، ومن الأدب كما قال العلماء أن بعض الأسماء لا تذكر إلا بالتثنية، فلا تقول القابض وحده، بل تقول القابض الباسط، ولا تقول الخافض وحده، بل تقول الرافع الخافض، ولا تقول الضار وحده، بل تقول النافع الضار، ولا تقول المانع وحده، بل تقول المعطي المانع، فما منع إلا ليعطي، وما قبض إلا ليبسط، وهكذا. فالله جل جلاله هو القابض. اليوم اللي بيقل في رزقك، اليوم اللي بتتوقف فيه عن شغلك، اليوم اللي بيقل في ربحك، صحيح انه في اسباب لازم تراجعها، بس ممنوع الاسباب تنسيك رب الاسباب، ان ما من رزق يبسط او يقدر للعباد الا بيد الرب جل جلاله، وهو القابض والباسط. إن الله يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يبسط ويقدر، يعطي ويمنع. وما يقبض جل جلاله عن أحد من عباده رزقا إلا لخير يعلمه جل جلاله. عشان هيك يا أخواني، كمال الإيمان مش صليت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. مش جايتني هالبيعة، مش جاييني هالزبون، مش جاييني هالربح، خلاص هذا مكتوب. كمال الإيمان لا يحزن لشيء فات، لأنه يعلم أنه مكتوب. إن قبض فالذي قبضه هو القابض، وإن جاء فالذي أعطاه وبسطه هو جل جلاله المعطي. ومن معاني اسم الله القابض يا أخواني في الله ما يتعلق بالنفوس، عشان هيك البعض أحيانا بقول لك يا شيخ شو حاسس بانقباض، صح؟ حاسس بانكماش، حاسس بضيق، كما أنه يقبض ويبسط بالمال والرزق، يقبض ويبسط بالصدر، يقبض ويبسط بالنفس، يقبض ويبسط بالروح. فأحيانا بتحس حالك منشرح إذا بتسمع آية بتبكي، وأحيانا بتحس حالك منقبض متضايق، وهذا كله بيد الله. طبعا هذا مربوط بالأسباب، هذا مربوط بالأعمال. الذنب يورث ذل، الذنب يورث انقباض، بس توقع بذنب بتخلص الذنب بتحس صدرك انقبض، وبس تخلص الطاعة بتطلع من المسجد بتحس حالك منشرح. اسألوا أهل الفجر وبالذات بعد رمضان، وإن شاء الله جميعا منكم من أهل الفجر بعد رمضان، يقول لك في صدري حلاوة، لنفسي طعم أشعر بلذة لا أستطيع أن أصفها بلسان. بتقول له شو هي؟ بقول لك ما بعرف بس حاس حالي منشرح، واليوم اللي راح فيه علي قيام الليل، أو اليوم اللي راح فيه علي الأذكار، أو اليوم اللي راح علي في وردي، أو اليوم اللي ما قرأت في القرآن، أو اليوم اللي راحت علي في صلاة الفجر حسيت بانقباض. اعلم أيها الحبيب، طالما أن حساسات الانقباض والانشراح تعمل فقل الحمد لله. اليوم اللي بروح عليك صلاة الفجر وبتقوم ولا حاسس بانقباض ولا بانشراح، الفيوزات محروقين، بدنا نظبطهم. المكان اللي بتزبط فيه الفيوزات رمضان، بتزبط فيه الحساسات، بصير بس تعمل معصي، لا لا أنا بدي رمضان. بنرجع نمشي بعد رمضان، أول ما نمشي بعد رمضان بس توقع بمعصية أو بس تترك طاعة بتحس حالك متضايق. إذا أول مرة تضايق، الثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، بعدين بيخرب الحساس وما عادش تحس بشيء. حساس المتعلق باسم الله القابض مهم. أول ما ينقبض صدرك من أي شيء قل ماذا فعلت، أي معصية فعلت. شنك بن عوف رضي الله عنه كان يقول كنت أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي، بس يصير في عندي معصية كنت أراها بانقباض في التآلف الأسري، بس يصير في مشكلة بالبيت يصير في انقباض، كل واحد ضارب بوز بالبيت، لا عم تحكي معه ولا عم بحكي معه، والأولاد عاملين مشاكل، في معصية عمل لي انقباض جل جلاله. يقبض ليبسط، يقبض لتعلم أنك قبضت عن طاعة أو أقبلت على معصية فقبض عنك الانشراح حتى ترجع إليه. انقبض عن الحرام بتسلم، لا اقبض. شو التعقد، شو التعقيد، شو هالرجعية يا عم سلموا ما في مشكلة، شو الشغلة ما في مشكلة إذا سلمنا. هذا الانقباض، مرة قرأت الملكة ملكة بريطانيا إليزابيث قال من شدة العظمة التي كانت عندها فكان عندها فقط 7 من المقربين من الرجال يسلمون عليها، غير هؤلاء 7 ممنوع يسلم عليها أحد. ونحن كل امرأة مسلمة في ديننا ملكة، فلا يسلم عليها إلا 7 من المحارم. ملوك نحن عنا النساء، وقس على ذلك. فإذا القابض والباسط هو الله جل جلاله. وأعظم ما يعينك على انشراح الصدر القيام بالسجود، لذلك قال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود. ومن معاني اسم الله القابض يا أخواني في الله قابض الأرواح. صحيح في ملك، ولكن هذا الملك موكل من عند الله، ولا يؤمر ولا يقوم بقبض روح إلا بأمر الله، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والمعنى الأخير من اسم الله القابض أن الله جل جلاله يقبض الدنيا بما فيها يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته القابض، قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن رزقك ومن مالك لنفسك وانشراحك وقلبك وروحك إلى الدنيا بأكملها كلها تندرج تحت اسم الله القابض. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا، وأن يبسط في أرزاقنا الحلال، وأن يبسط في نفوسنا وقلوبنا، وأن يقبض عنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.